بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، قال: كتاب الجنائز، وهو خاتمة كتاب الصلاة. سيكون بعدها المصنف عليه رحمة الله انتهى من الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة، ثم سيشرع بعدها بإذن الله عز وجل في الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة، على الخلاف هل يقدم الصيام على الزكاة أو الصلاة على أو الزكاة على الصيام. إن شاء الله يأتي الكلام على هذه المسألة. فقال: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالكسر والفتح، وقيل يعني ما يتعلق بالفتح يعني تتعلق بالميت، وما يتعلق بالكسر تتعلق بالنعش وعليه الميت، وذكروا أشياء حيث لغة العرب. والمقصود من كتاب الجنائز، الأحكام، أحكام الأموات، أي ما هي الأحكام التي تتعلق بالأموات، فإن الميت إذا مات تعلقت به أحكام. أهم هذه الأحكام وأعظم هذه الأحكام هي الصلاة عليه، أعظم هذه الأحكام. ولهذا ناسب أن المصنف عليه رحمة الله يذكر كتاب الجنائز في الصلاة، لأن أهم ما يتعلق بالميت وأعظم ما يفعل بالميت بعد موته وأنفع للميت بعد موته هي ما يتعلق بالصلاة، لأنها تشتمل على الدعاء الذي هو الشفاعة، أي أن من يصلي عليه يدعو الله أن يشفع عند الله جل وعلا، أن الله يرحمه ويتجاوز ماذا عنه وإلا فهذا الكتاب، كتاب الجنائز، تتعلق بأحكام بعد موت الميت، ما يتعلق بالوصايا وما يتعلق بالتركات. فحقه هذا المبحث وهي الجنائز أن يذكر في أبواب الوصايا وفي أبواب المواريث، فإن الميت إذا مات تتعلق به ماذا حقوق للورثة، تنتقل التركة والوصايا إلى بعد ماذا موته، فناسب أن تذكر في أبواب الوصايا وفي أبواب المواريث. ومعنى ذلك أن الجنائز لها تعلق بثلاثة أبواب، من أبواب الفقه. الباب الأول الصلاة، وهذا أعظم ما يكون بالنسبة للميت، أي أعظم ما يفعل بالميت بعد موته هي الصلاة، ماذا عليه، وهذا أنفع له، لأن فيها الدعاء وفيها الشفاعة، أن الله يتجاوز عنه، أن الله يرحمه، هذه من أعظم ما ينتفع به الميت بعد موته. ولها تعلق بباب آخر من أبواب الفقه وهو أبواب الوصايا، فإن الميت قد يوصي إما بوصايا واجبة أو مستحبة، لأن الوصايا على قسمين. والقسم الثالث أو الباب الثالث من أبواب الفقه الذي يتعلق به الجنائز هو أبواب المواريث، فإن الميت قد يترك ماذا ميراثا، تركة تتعلق بالأموات، فناسب أن المصنف عليه رحمة الله يذكر يعني كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، لأن أعظم وأفيد ما يكون للميت بعد موته هي الصلاة عليه، ثم بعد ذلك شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أول الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. هذه أحكام، اشتمل هذا الحديث على أحكام. نعى، معنى نعى النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر بموت النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في نفس اليوم الذي مات فيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من المسافة وبين النجاشي مسيرة شهر، لكن هذا عن طريق الوحي، أوحى الله جل وعلا إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي قد مات، بأن النجاشي ماذا قد مات، ولهذا نعاه النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر بموتي. هذا معنى النعي، الإخبار بموت الميت هذا معنى النعي. ولهذا النعي كما سيأتي معنا أنه قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها أو محرما. النعي على أقسام، النعي على ماذا؟ على أقسام، النعي على أقسام. فقال نعى النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي. والنعي الواجب، النعي ماذا الواجب؟ إذا كان يترتب عليه فعل الواجب أو يتوقف عليه فعل الواجب فالنعي واجب. إذا كان يترتب عليه فعل الواجب فالنعي يعتبر واجبا. فإذا لم يعلم بالميت، الميت يحتاج إلى تفصيل، ومن فروض الكفاية إلى تكفين إلى حمل إلى دفن، هذه تعتبر ماذا؟ من فروض الكفاية. فإذا لم يعلم به أحد النعي في مثل هذا المقام يكون من قبيل الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما هو الواجب؟ الواجب تكفينه تغسيله دفنه حمله، وهذه لا تتم إلا بالنعي. فكان النعي من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يكون ماذا؟ مستحبا إذا علموا بموته، إذا علموا ماذا بموته، فيستحب فقط الإخبار بموته إذا كان تتعلق به ماذا؟ تغسيل تكفين تكثير الصلاة عليه، من هذا المعنى فتكون من قبيل ماذا؟ المستحبات. إذا كان لغير ما مصلحة، إذا كان لغير ما مصلحة من سداد ديونه من كذلك يعني تغسيله تكفينه الصلاة والاستكثار على ماذا؟ من المصلين، إذا غير ذلك من هذه ماذا؟ الحقوق. فإذا نعى الإنسان الميت لغير ما مصلحة ولغير ما حاجة ولا منفعة فإن هذا النعي على أمرين، إما أن يكون مكروها أو محرما، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. لماذا؟ لأن عندنا حديث حذيفة، حديث حذيفة الراجح أنه ضعيف ولكن المعنى صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، حديث حذيفة الوارد في الباب حديث ضعيف، لم يثبت شيء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، لكن المعنى قام عليه الإجماع. إذا كان هذا النعي يشبه نعي الجاهلية أي يخبرون عن الميت تفاخرا فقط، تفاخرا على أبواب المساجد وهكذا في القرى وهكذا على المنارات فقط، إشاعة بالميت لا لمصلحة من حيث الصلاة عليه أو تسديد دينه أو تغسيله وتكفينه وحمله، فإن هذا النعي ما بين الكراهة وما بين التحريم، ما بين الكراهة. حتى ما ينشر في الجوالات وما ينشر في الإذاعات وفي الشاشات وعلى المجلات والجرائد إذا كان لغير ما مصلحة ولا حاجة فإن هذا ما بين الكراهة وما بين الحرمة، ما بين الكراهة وما بين الحرمة. مع أن الحديث الوارد في هذا الباب هو حديث حذيفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. المعنى ماذا صحيح؟ فيه مشابهة لأهل الجاهلية، ومشابهة أهل الجاهلية هذا أمر ممنوع. ولهذا ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله كتابا عظيما أسماه مسائل، المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، فذكر فيها أكثر من 40 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ومخالفة أهل الجاهلية أمر مطلوب، كون الإنسان يخالف أهل الجاهلية أمر مطلوب، وموافقة أهل الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ في الجاهلية، وهذا ذم، وهذا ماذا؟ ذم. والشارع إذا ذم شيئا يدل على أنه ما هو مكروه فقط بل هو حرام، بل هو حرام. إذن فمشابهة أهل الجاهلية من الأمور المحرمة، من الأمور ماذا؟ المحرمة. فأخذ العلماء من هذه المعاني النهي، وإلا في الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. لهذا قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أي أخبر بموته. كما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما مات المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت امرأة تقوم ماذا؟ المسجد، أي تقوم بتنظيف المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ماتت من آخر الليل، فغسلناها وكفناها وصلينا عليها فدفنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد ألا آذنتموني، أي ألا أخبرتموني، وهذا الإخبار هو النعي، وهذا الإخبار هو النعي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني بموتها حتى يصلي عليها، فقال دلوني على قبرها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي الكلام عليه، خرج إلى قبرها فدلوه على القبر فصلى، وصف الصحابة خلفه صلوا مرتين، صلوا عليها وهي ماذا خارج القبر، وصلوا عليها بعد موتها. فيه جواز الصلاة مرتين على الميت، فيه جواز الصلاة مرتين على الميت، سيأتي الكلام على هذه المسألة. أما ما جاء من بعض الألفاظ، ألفاظ الحديث، إن هذه القبور مملوءة ماذا ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هذه الزيادة ما ثبتت، هذه الزيادة لم تثبت. يعني هذا التعليل للصلاة على المقبور في قبره علل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ماذا ظلمة حينما صلى، هذه الزيادة التي فيها العلة وفيها الحكمة والسبب لم تثبت، هذا الحديث لم يثبت. أما الصلاة عليها هذا في الصحيح، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا آذنتموني، أي ألا أخبرتموني، وهذا هو النعي، لأن النعي هو الإخبار، هو ماذا الإخبار. والنجاشي هو علم جنس، النجاشي هذا علم جنس لكل من ملك الحبشة يقال له نجاشي، كل من ملك الحبشة يقال له ماذا نجاشي، وإلا فاسمه ماذا أصحمة، وأصحمة معناها في العربية أي عطية، معناها ماذا في العربية عطية، فهو ملك ماذا ملك ماذا الحبشة، فهو عالم جنس على كل من ملك ماذا الحبشة، يقال فيه يقال فيه ماذا النجاشي، يقال فيه ماذا النجاشي، واسمه ماذا أصحمة، ومعنى أصحمة أي عطية، معنى أصحمة ماذا أي عطية. والنجاشي عليه رحمة الله هو من التابعين، لأنه رأى الصحابة وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي من التابعين، وضابط التابعي فيه أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الصحابة، وهذا ضابط التابعي، وهذا هو ضابط ماذا التابعي، وهو ضابط ماذا التابعي، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة فيما يتعلق بأبي سفيان وما يتعلق بلقيا ماذا المؤمنين، فإن أهل الإيمان وأهل الإسلام هاجروا إلى أرض الحبشة فآواهم النجاشي، هاجروا إلى أرض الحبشة فآواهم ماذا النجاشي، أي آوى المسلمين، آوى ماذا المسلمين، فإنهم قد كانوا مضطهدين، فإنهم قد كانوا مضطهدين ماذا من مكة، فارقوا مكة مهاجرين، وهذه الهجرة إلى الحبشة، بل الهجرة إلى الحبشة حصلت مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم بعد ذلك الهجرة الثالثة إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحسن يعني ماذا النجاشي يعني إيواء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتوفي ماذا النجاشي عليه رحمة الله في رجب 9 من الهجرة، في رجب في شهر رجب في 9 من الهجرة توفي ماذا النجاشي، توفي ماذا النجاشي في رجب في 9 من الهجرة، في رجب في 9 ماذا من الهجرة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته عن طريق الوحي، أخبر بموته عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نفس اليوم الذي مات فيه، وقلنا أن هذا عن طريق الوحي، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخبر بخبر يوافق الواقع، هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال خرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى، المصلى قيل مصلى العيدين وقيل مصلى الجنائز، وهذا هو الصحيح، أن المصليات على قسمين، مصليات الأعياد ومصليات ماذا الجنائز. فخرج بهم إلى المصلى عليه الصلاة والسلام، هذه السنة فيما يتعلق بالصلاة على الجنائز تكون في المصلى، لكن لو صلى في المسجد، قد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضة في المسجد، يعني بمعنى يجوز أن يصلي الإنسان في المسجد، لكن السنة المؤكدة هي في المصلى، الصلاة على الموتى في المصلى، لكن لو صلى في المسجد، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المسجد على الميت. قال خرج بهم إلى المصلى فصف بهم، أي جعلهم ماذا صفوفا عليه الصلاة والسلام. قال وكبر 4، وهذه كيفية من كيفيات صلاة الجنازة، وإلا قد جاء من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5، وجاء عن غير زيد بن أرقم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر 6 مرة يعني 7، حتى قيل لي يعني قال بعض العلماء أنك تكبر مع الإمام ما كبر، لو زاد على 4 على 5 على 6، لو زاد على هذه التكبيرات تتابع الإمام، لأن قد جاءت آثار، ومن يدعي بأن التكبير ماذا أربعا وما جاء بعده إنما نسخ، كان هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ فلم تبقى إلا الأربع، هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح أن تكبيرات الجنائز هي أربع، وما زاد على ذلك منسوخ هذا مرجوح كما ترى في أحكام الجنائز للشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال وكبر أربعا، كبر أربعا معروف هذا، يعني أن التكبير ماذا الأولى وما يتعلق بدعاء الاستفتاح. قالوا الصلاة هنا مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ما فيها دعاء استفتاح على الصحيح، ما فيها دعاء استفتاح على الصحيح، وفيها استعادة نعم لأنه سيقرأ فاتحة الكتاب كما في حديث أبي أمامة، كما في حديث أبي أمامة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو ماذا للميت، ثم إذا كبر سكت قليل ثم سلم، ثم بعد ذلك ماذا سلم. وما يتعلق بالتسليم سيأتي معنا أنه على حالين، يعني إما أن يسلم تسليمتين هذا قال عن عبد الله بن مسعود، وهكذا تسليم واحد هذا عن أبي أمامة، والأكثر التسليم الواحدة. لهذا يقول الإمام أحمد حفظ عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على الجنائز تسليمة واحدة، التكبير على الجنائز تسليمة واحدة. وعن عبد الله بن مسعود جاء أن من السنن أن يكبر على الجنازة تكبيرتين، قال العلماء يفعل هذا أحيانا وإلا في الأكثر هي تسليمة واحدة، وهذه التسليمة كما جاء من حديث أبي أمامة أنها تكبر سرا على الصحيح، أنه يكبرها ماذا سرا كما جاء في حديث أبي أمامة وحديث ماذا حسن، يسلم تسليما ماذا سرا، يسلم تسليما ماذا سرا، هذه هي السنة. لعل تأتي معنا بعض الأحكام التتعلق بهذه المسألة، تتعلق بهذه المسألة. وذكر ما يتعلق قال فصف بهم، ما ذكر عدد الصفوف، ما ذكر، قال فصف بهم وكبر أربعا، وكبر ماذا أربعا سيأتي في الحديث الذي بعده. الله يا أخي سيد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث أراد المصنف من إراده ذكر أن صلاة الجنازة فيها صفوف، أن صلاة الجنازة فيها صفوف 3-4، فيها أنه لا يكون صفا واحدا فقط بل الصف الأول، ولو كانت صحراء، ولو كانت صحراء لا يبقى يمد الإنسان إلى أن تنتهي الصحراء، فين تمشي؟ تمشي اليونان ولا تمشي فين؟ صحراء مفتوحة، يعني المصليات هذه في الصحراء مفتوحة. فصفوا 3 ماذا صفوف، الصف الأول ثم الصف الذي بعده ثم الصف الذي بعده. فيقول جابر بن عبد الله صليت في الصف الثاني أو الثالث. من المقصود من الإتيان بهذا الحديث أن صلاة الجنازة تتعدد فيها الصفوف، أن صلاة الجنازة تتعدد فيها ماذا الصفوف، فشك يعني ماذا رضي الله تعالى عنه في الصف الأول أو في الصف ماذا الثاني، لكنه أراد أن يبين أن صلاة الجنازة فيها صفوف، أراد أن يبين أن صلاة الجنازة فيها صفوف. بقيت مسألة ها هنا وهي ما يتعلق بالصلاة على الغائب. من المعلوم أن النجاشي كان غائبا على المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الهوى كما يقال في المصلى، ما في جنازة، فهذه مبحث يذكرون فيما يتعلق بالصلاة على الغائب. وأحسن ما قيل في الصلاة على الغائب أنه إذا لم يصلى عليه في بلده، إذا لم يصلى عليه في بلده فحينها يصلى عليه الصلاة الغائب. ومما يدل على ذلك نقول هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره النجاشي فصلى عليه الصلاة الغائب، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم ينقل أن من يعيش خارج مكة والمدينة أنهم صلوا على الخلفاء الراشدين، مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، مات علي، مات كبار الصحابة، لم ينقل أن أهل الأمصار الذين خارج المدينة ومكة كانوا يصلون صلاة الغائب على ماذا الخلفاء، كانوا يصلون صلاة الغائب ماذا على الخلفاء. بل حتى هذا من غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما توفي ما نقلوا أنهم ماذا صلوا، فهذا هو الراجح، أن الميت إذا صلي عليه في بلده لا يصلى عليه مرة أخرى، أن الميت إذا صلي عليه في بلده لا يصلى عليه صلاة الغائب، الأصل صلاة الحاضر، هذا هو الأصل. لكن جاء هذا الحديث يدل على أنه يجوز الصلاة على الغائب، لكن متى يجوز الصلاة على الغائب؟ إذا لم يصلى عليه في بلده، لأن بلاد النجاشي كانت نصارى، بلاد النجاشي أرض ماذا للنصارى، وقد يكون آمن معه بعض من قومه لكن قد لا يعرفون الصلاة، أو قد يخافون على أنفسهم من النصارى، أو يخافون على أنفسهم من النصارى، حتى كان النجاشي ربما ماذا يخفي ماذا إيمانه، يخفي ماذا إيمانه. فالشاهد يعني أحسن ما قيل في هذه المسألة أن الغائب لا يصلى عليه إذا لم إلا إذا لم يصلى عليه في بلده، يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده، أما إذا صلي عليه في بلده فلا يصلى. ما الدليل على هذا؟ نقول الإجماع العملي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الصحابة والتابعين ما كانوا يصلون على الغائب، ما كانوا يصلون على الغائب أي صلاة ماذا؟ الغائب. وبعضهم قال إن كان من الكبراء من له ماذا؟ مكانة، صلي عليه أو لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب. والراجح أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على إنسان لم يصلى عليه في بلده، فإذا صلي عليه في بلده فلا تعاد الصلاة مرة ماذا؟ أخرى. وهذا هو الصحيح والله أعلم. الله يحفظك. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة قد تكون على الميت الحاضر وقد تكون على ميت ماذا في قبره، على ميت ماذا في قبره، ففيه جواز الصلاة على القبر، فيه جواز الصلاة على القبر بعد ماذا دفنه. دليل هذه المسألة كما قلنا في قصة المرأة التي ماتت من الليل، فلم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فقال دلوني على قبرها، فصلى وصف الصحابة خلفه، فصلى عليها فصف الصحابة ماذا خلفه. قد يقول قائل الصلاة على الميت في قبره إلى متى؟ الصلاة على قبره هل إلى أسبوع، إلى عشر أيام، إلى شهر؟ جاء في حديث يعني قصة أم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد شهر، أم سعد. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الوارد الذي يستدل به بعض الفقهاء أن الصلاة إلى شهر، الحديث الوارد حديث ضعيف. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا فاتته الصلاة على الميت، إذا فاتته الصلاة على الميت وكان أهلا للصلاة على الميت، وكان أهلا أي بالغا عاقلا أهلا ماذا للصلاة على الميت، فلم يصلي ماذا عليه، معنى أن إذا مرت مدة من الزمن وفترة من الزمن أنه لا حرج، يعني هذا ميت مات وكان هذا الإنسان أهل للصلاة ماذا عليه، أهل للصلاة ماذا عليه، قد يكون ماذا غائبا وكان في سن ماذا في سن العاشرة، أهل للصلاة كان في سن العاشرة فقدم بعد 20 سنة، حينما مات هذا الميت كان أهل للصلاة ماذا عليه لكنه كان غائب، فهل بعد 20 سنة يريد إذا أراد أن يذهب فيصلي على القبر هل في حرج؟ نقول ما في حرج، لا دليل على ماذا على أنه يمنع من الصلاة ماذا عليه. وهذا أحسن ما قيل، وهذا ترجيح الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح المهذب، ورجح العلامة العثيمين ترجيح الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح المهذب أن هذا الإنسان إذا كان أهلا للصلاة فما صلى عليه، يعني الشرط أن يكون أهلا للصلاة فما صلى عليه، فمرت فترة من الزمن 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، فأراد أن يصلي هل يمنع؟ نقول لا يمنع، لأن ما عندنا ضابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد موته وهذا مطلق، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، لا تحدد باليوم أو اليومين أو الثلاثة، لكن ما هو الضابط؟ الضابط أن هذا الإنسان كان أهلا للصلاة عليه، أما من لم يكن أهلا إنما ولد بعد موته فلا يصلح أن يصلي عليه. والدليل على ذلك أن التابعين ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن التابعين رضي الله تعالى عنهم ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعد موته. إذن نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه، ما المدة التي يجوز الإنسان أن يصلي فيها إلى متى؟ نقول إذا مات هذا الميت وكان هذا الإنسان الذي لم يصلي عليه أهلا للصلاة عليه ولكن تخلف لغياب أو شيء من الأعذار فأراد أن يصلي، فنقول يصلح بعد 10، 15 سنة، بعد 20 سنة. أما كون هذا الإنسان الذي مات الميت ولم يكن أهلا أي ما ولد أو كان صغيرا غير مميز لم يكن أهلا للصلاة فيريد أن يصلي على هذا القبر، نقول هذا ممنوع. ما الدليل؟ نقول الصحابة التابعون ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. أما ضبط المسألة بيوم أو ضبط المسألة بشهر هذا فيه ما فيه، هذا القول فيه ما فيه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، الأكمل فيما يتعلق بالصلاة على القبر أو على الميت قبل دخوله القبر، نقول الأكمل الصلاة على الميت قبل دخوله القبر. ولهذا ذكر الفقهاء مسألة مهمة وهو أنه إذا أدخل الميت إلى القبر ناسين للصلاة عليه، قال العلماء إذا لم يوضع عليه التراب ما زال في اللحد وقد وضعوا ماذا اللبن لكنهم إلى الآن ما وضعوا عليه التراب. قال العلماء يخرج من قبره، فلا بد أن يصلى عليه خارج القبر، لأن الصلاة عليه خارج ماذا القبر هي الأكمل والأنفع له، الأكمل والأنفع له. أما إذا سوي عليه التراب فلا يخرج مرة أخرى، وإنما يصلى على القبر. هذه مسألة ذكروها، هذه مسألة ماذا ذكروها. والصلاة على الميت أحيانا يأتي الإنسان متأخرا، فقد صلي عليه، قد صلي على الميت في يعني ماذا في مصلى الجنائز، فتجد يعني أن هذا الميت بين القبور، بين القبور قبل قبل ماذا دخوله، ما زال في النعش، ما زال في النعش قبل إدخاله القبر. هل لك أن تصلي على النعش؟ هل لك أن تصلي على وأنت داخل المقبرة؟ يقول لا حرج، الصلاة داخل المقبرة إنما ينهى عنها إذا كانت من الركوع والسجود، أي فيها ركوع فيها سجود. أما صلاة الجنازة داخل المقبرة فهذا لا حرج فيها. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة بين القبور، استقبل ماذا القبر، ولا فرق بين استقبال القبر أو استقبال النعش. ولهذا جاء عن أبي هريرة وجاء عن عائشة وجاء عن جمع من الصحابة أجازوا هذا الأمر، وهي الصلاة على الميت بين القبور إذا كان على نعشه قبل إدخاله إلى قبره، قبل إدخاله إلى قبره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور أو على القبور، هذا متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، متعلق بهذه الصلاة، متعلق بهذه ماذا الصلاة. الله لا خير. نقرأ الحديث هذا ونقف عنده. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر كيف كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كفن في ثلاثة أثواب، أي في ثلاث قطع، في ثلاث قطع، وضع القطعة الأولى ثم القطعة الثانية ثم القطعة الثالثة، ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها مستلقيا، وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها ماذا مستلقيا. وقبل وضع هذه القطع من ماذا من الكفن تضع ثلاثة أحزمة أو حزامين، الحزام الأول يكون مقابل ماذا قدميه، الحزام الثاني يكون مقابل وسطه، والحزام الثالث يكون مقابل ماذا الرقبة ومقابل ماذا الرأس، حتى يربط به حتى لا يتفلت الكفن أثناء حمله، حتى لا يتفلت الكفن أثناء حمله. ثم بعد ذلك تأتي بأعلى ماذا القطع من هذا الكفن، أعلى القطع، فترمي يعني ماذا الشق الأيمن على جهة ماذا شقه الأيمن، والشق الأيسر على جهة ماذا شقه ماذا الأيسر، وتجعل الأكثر من قبيل الرأس، من قبيل ماذا الرأس. ثم بعد ذلك القطعة الثانية تفعل بها كما فعلت بالقطعة الأولى، وتجعل بينهما ماذا أطياب، خليط من الأطياب بين كل قطعة من الكفن، خليط من الأطياب، ثم القطعة الثانية ثم القطعة الثالثة. فإذا اجتمعت لففت يعني ما هو على رأسه، لففت ما هو ماذا على رأسه فضممته، ضممت يعني بعضه ماذا على بعض، ثم أردفته ماذا مرة أخرى على وجهه. وهكذا فيما يكون مقابل ماذا قدميه، ضممت ما يكون مقابل ماذا القدمين، فجعلت بعضه على بعض، ثم جعلته نحو ساقيه، أي كأنه في كيس، أقرب ما يكون كأنه في كيس من الأكياس. ثم بعد ذلك تربط يعني ماذا الرباط الأول، الحزام الأول ثم الحزام الثاني ثم الحزام ماذا الثالث. هذا هو التكفين للميت. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، معنى ذلك أن السنة التكفين في ثلاثة ماذا أثواب، وتكون ماذا وترا، وإلا فيجوز أن يكفن الميت ماذا في قطعة واحدة. ودليل ذلك حديث ماذا من وقصته الناقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبه، في بعض الألفاظ كفنوه في ثوبيه، ففيه أنه كفن في ثوب، وفيه كفن في ثوبين، أي بمعنى ما في وتر، لكن المستحب أن تكون يعني ماذا أن يكون الكفن ماذا وترا. فالكفن قد يكون ماذا قطعة واحدة، فإذا كانت تستر هذا الميت قطعة واحدة هذا تكفي، وإذا احتاج إلى قطعة أخرى لا حرج، والمستحب أن تزيد الثالثة حتى تكون وترا، والمستحب أن تزيد الثالثة. وما جاء من التفريق بين كفن النساء وكفن الرجال أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد في الخمسة الأكفان للمرأة هذا حديث ضعيف. وعلى هذا لا يفرق بين الرجال والنساء، لا يفرق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتكفين، ما يتعلق بالتكفين. وقبل وضع هذه القطعة الأولى، عندما تضع القطعة الأولى تأخذ يعني القطعة التي ماذا سترت بها ماذا عورة الميت، فإن الميت إذا غسل لابد تستر عورته، وعورة الميت مرض معنى أنها من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة والركبة، هذا ماذا للبالغين، ما بين السرة والركبة هذا للبالغين ماذا من الرجال، عند وضع القطعة ماذا الأولى تأخذ ما كان يعني ماذا على عورة هذا الميت، هذه القطعة التي كانت ماذا على عورته، لأنه لا يصلح أن يكفن وهو ماذا عار، وهو ماذا عار، وإنما تنزع هذه السترة على عورته إذا يعني غطيت ماذا بالقطعة الأولى، بالقطعة ماذا الأولى. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كفن في ثلاثة أثواب يمانية، ويمانية جاء في بعض الألفاظ أنها من سحول، سحول ماذا هذه منطقة ماذا من مناطق اليمن، سحولية أي منطقة من مناطق ماذا اليمن، تصنع فيها هذه الأقمشة، تصنع فيها هذه ماذا الأقمشة يمانية أي باتجاه ماذا اليمن بيض، وهذه السنة أن تكون هذه الأكفان بيضاء. جاء من حديث عبد الله بن عباس وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، لكن لو كفن الميت في غير هذه الألوان ما في حرج، لكن السنة والمستحب والأفضل أن يكفن في الثياب البيض، في الثياب البيض، وحديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن. قال أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أنه لا يصلح القميص والعمامة في التكفين، أو أنها تذكر الواقع، أي بمعنى حينما كفن النبي صلى الله عليه وسلم القطع هذه ما هي قمصان، أي ما هي كاللباس الذي هو ماذا يعني يلبسه الإنسان ويكون ماذا يعني أكمام، اللباس الذي يكون له أكمام هذا قميص يسمى، اللباس الذي يكون له ماذا أكمام يسمى قميصا، والعمامة هي التي توضع على الرأس. فعائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن كفنه قميص ولا عمامة، فهي تذكر الواقع، لكن هل معنى ذلك أنه لا يصلح تكفين الميت بالقمص؟ نقول الراجح أنه يصلح تكفين الميت ماذا بالقميص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعبد الله ابن أبي بن سلول قميصه حتى يكفن فيه ماذا أباه، حتى يكفن فيه ماذا أباه، ففيه دلالة على التكفين في القميص، أنه يجوز التكفين ماذا في القميص. فعائشة رضي الله تعالى عنها تنفي الواقع، لا على أنها تقصد أن هذا لا يصلح، لا على أنها تقصد أن هذا ماذا الفعل لا يصلح، فهذا مقصود عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن. قد يقول قائل لماذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب؟ هل عندهم خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتكفين أنه السنة ثلاثة أثواب؟ نقول ما دام كفنوا في ثلاثة أثواب معنى أنها سنة تقريرية، أي جرت العادة تكفين الميت في ثلاثة أثواب، فجرت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنهم فعلوا ما اعتادوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أن قد يقول قائل ما الدليل على أن السنة ثلاثة أكفان؟ نقول كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكفنون النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب إنما جروا على المعتاد في زمنه، إنما جروا على المعتاد في زمنه، كما قالوا في تغسيله هل نغسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه أو ننزع منه الثياب، أو ننزع منه ماذا الثياب، معنى أن نزع الثياب في تغسيل الميت ما عدا ستر ماذا العورة أن هذا هو الذي تقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن هذه من السنن ثلاثة أثواب، أو ثلاث ماذا قطع يكفن فيها ماذا الميت، يكفن فيها ماذا الميت. أما ما يتعلق بالشهداء وهو الذين يموتون ماذا في أرض المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل، فهذا يبقى عليه ثيابه، لا تنزع منه الثياب، لا ينزع منه إلا السلاح والشيء الذي يؤذيه، أو النقود تؤخذ ماذا منه، أما الأشياء التي لا تؤذي وإنما تكون من قبيل ثيابه فتبقى عليه، لا تنزع منه ماذا ثيابه. هذه السنة الأولى فيه. والسنة الثانية فيه أن يدفن في مكانه الذي مات فيه، الذي قتل ماذا فيه، هذه السنة. السنة الثالثة أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهداء بأنهم أحياء، أخبر عن الشهداء إذن في الصلاة عليه لا يصلى عليه. وبعض العلماء يقول يجوز ولا يجوز، أي بمعنى جاز الأمران ما يتعلق بالصلاة عليه، أما ما يتعلق بتغسيله فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ماذا في النهي عن ماذا تغسيله، فإن الدم ماذا اللون لون الدم، والريح ريح ماذا المسك، فنهى عن تغسيل ماذا دمه عليه الصلاة والسلام، فقال زملوهم في دمائهم وزملوهم في ثيابهم، جاء هذا اللفظ وجاء هذا ماذا اللفظ. إذن السنن فيه أنها تبقى عليه ثيابه، لا ينزع للسلاح أو الشيء الذي يؤذي، وإن بقي شيء يعني ماذا مكشوف منه يغطى هذا الشيء بقطعة من الكفن، بقطعة من الأكفان، بقي رأسه يغطى ماذا الرأس، لكن ما يتعلق بتغسيله وهكذا ما يتعلق بدفنه يدفن في المكان الذي قتل فيه. هذه من السنن، هذه ماذا من السنن فيما يتعلق بالشهداء. والمقصود بالشهداء شهداء المعارك، أما الشهيد فيما يتعلق بالأحكام، المبطون شهيد، الغريق شهيد، لا هذا يتجر عليه أحكام الدنيا، تغسيل وتكفين والصلاة عليه إلى آخره، لا المقصود به من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل هذه أحكامه. وعلى كل أحسن ما ألف في هذا الباب فيما يتعلق بأحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني، أحسن ما ألف في هذا الباب فيما يتعلق بأحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لا تجد في المتقدمين والمتأخرين كما تجد مثل هذا ماذا المؤلف. ولهذا هم بعض يعني من يعني يدرس في الجامعة الإسلامية أنه يجعل رسالة دكتوراه أو ماجستير فيما يتعلق بأحكام الجنائز فمنعوه، قالوا تكفي رسالة الشيخ الألباني، تكفي رسالة الشيخ الألباني، أي أملاها عليه رحمة الله بالمسائل الفقهية والمسائل ماذا الأثرية، ذكر فيها الأحاديث والآثار، وذكر فيها قسم، القسم الأول قسم السنن والقسم الثاني قسم البدع، فأتى على الموضوع بكامله، سنن الجنائز وبدع الجنائز، سنن التي في الجنائز والبدع التي ماذا في الجنائز، فأعطى الموضوع حقه كاملا، أعطى الموضوع حقه كاملا. فالذي يريد أن يؤلف في هذا ماذا سيأتي، سينقل كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، طيب بارك الله فيك، إلى هنا.